قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابة فخرج به وبمال نفسه، قال يجعل النفقة من القراب ومن ماله على قدر حصص المال. لاحظ يا أخوان سبحان الله، يعني يفتش العلماء رحمهم الله كأنهم تجار في الأسواق، مهم مثل ما يقولوا درويش ما يعرفون شيء. لا والله، فها هو مالك ربما ينبش وينبه على جزئيات في القراض كما لو كان مثل ما يقول شمندر التجار، كما لو كان شيخ التجار، وها نحن نستفيد منه وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لو أن رجلا دفع لآخر مالا قراضا، والمال كثير ويحتمل السفر، والعامل حينما أراد السفر قال هذه 10,000، هذه 100,000، أنا عندي كمان 50,000، أخذ 50 معي وأتاجر 100 مضاربة لصاحب المال وبال50 لنفسي، أحد يمنعه من هذا؟ أحد يمنع أن يتاجر بماله؟ إيش تقوله؟ ما أحد يمنع. فخرج وشخص مسافرا بمال القراب وبمال له هو، مال له يختص به ربحه وخسارته ومال المضاربة. إذا كنا الآن قلنا للعامل النفقة والكسوة وما يحتاجه في المال الكثير إذا سافر به، الآن سافر، هل سافر لمال القراض وحده أو سافر لمال القراض ولماله الخاص؟ ها؟ مشترك. النفقة والكسوة والمصرف اللي انتهينا من بحثه يكون كله على مال القراض، ولا ماله الخاص به يتحمل جزءا من النفقة؟ ايش تقولوا؟ يتحمل جزء، وهذا كلام معقول. كما لو انه حينما اراد ان يشخص بمال زيد لقيه اخوه وين رايح؟ والله مسافر مضاربة بمال فلان كذا ب100,000. قال: والله يا اخي انا عندي 20,000 قاعدة معطلة، خذها معك ضارب لي فيها، واصبح مضاربا ليش؟ لزيد ولعم. هل مصاريف المال كلها على زيد فقط ولا على زيد وعمر كل بحصته من رأس المال؟ ها؟ الكل يتحمل جزء من النفقة والمصاريف بنسبة رأس مال كل منهما لرأس المال الكبير. وعلى هذا ينبه مالك رحمه الله أن العامل إن أخذ مالا لنفسه يتجر به واحتاج إلى مصرف كما لو كان في المضاربة فقط، لا يحمل مال المضاربة جميع النفقة والإيش والمصرف، لا، مصرفه في ذاته أكله وشربه وكسوته على الطرفين بنسبته، ولكن مال 50 التي تخصه في نقلها وحملها تبعا لها خاصة، ومال المضاربة في نقله وفي حمله وما يحتاجه على حدى مستقل، لا يشرك بين مال 50 و100 في ماله الخاص وفي مال صاحبه في نفقة. نقول خلينا نجمعهم مع بعض في لوري واحد، ما في مانع، نسبة الأجرة في اللور الواحد إذا حمل المال المالين معا تدفع من أجرة اللور على مالك الخاص بنسبته في مال صاحبك التي تعمل له.